عروض التجارة قلنا ما عرض بقصد التجارة، أنت تبيع مثلا كمبيوترات، تبيع أواني منزلية، تبيع سيارات، تبيع ملابس، تبيع مكتبات، تبيع كتب، المهم تبيع، هل تسمون عروض تجارة؟ أراضي، افرض أنا عندي 7 أراضي مثلا، لون قال هذا قلت له 7 أراضي شو تسوي فيهم؟ قلت حق عيالي، هذا حق عيالي باكر لا كبروا أبيهم يسكنون جنبي، قاعد كله فاضي تخليه فاضي لأبته، قلت لين يكبرون شو المشكلة يعني؟ هذه ما عليها زكاة، ليش؟ ملك خاص، ملك إيش؟ ملك خاص ما عليها زكاة، لكن إذا قلت لها راضي حطيت عليه للبيع اتصال على الرقم كذا، هل صارت إيش؟ عروض تجارة، عروض تجارة. إذا عروض التجارة ما عرض بقصد التجارة، أما غيرها فهي ليست عروض تجارة، هي أملاك الخاصة. عندي 20 فرس، عندي مزرعة، عندي بيوت، عندي سيارات، عندي كذا، إذا عارضها للبيع فهذه عروض تجارة، إذا مو عارضها للبيع فهذه أملاك خاصة لا تدخل في الزكاة. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن عروض التجارة ما عرض للناس بقصد حج محلات، هذه أصلا لو تروح يقولك ما بيعك تروح تشتكي عليه، صح ولا لا؟ وانت فاتح محل وقاعد تبيع، شلون ما تبيعني انا؟ ليش ما تبيعني؟ غصب عليك تبيعني. لكن واحد تروح البيت يقول غصب عليك تبيع سيارتك، طيب مو معروض البيع سيارتك، مو كيفك، واضح ولا لا؟ فاذا عروض التجاره اي ما عرض للناس بقصد التجاره، هذه تسمى عروض التجاره.